نستعينهم ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن بينت لكم الرواتب التي تشرع بعد الصلوات المفروضة، وذكرت لكم أن عددها 10 ركعات أو 12 ركعة. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الفجر، يعني قبل صلاة الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه 10. وجاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. قد جاء في بعض الروايات بيانها وتفسيرها: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وبينت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له في اليوم والليلة 40 ركعة، 17 الفرائض، و12 الرواتب التي بعد الفرائض، و11 قيام الليل. هذه 40 ركعة مع ما يضاف إليها من صلاة الضحى، كذلك أيضا من الصلاة بعد العصر قبل العصر، ومن الصلاة قبل المغرب، وتحية المسجد إلى غير ذلك. فينبغي للمسلم أن يواظب على هذا وأن يحافظ عليه حتى الممات، فما أسرع فتح الباب بإذن الله عز وجل لمن يطرقه في اليوم والليلة 40 مرة. ذكرت لكم أيضا أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى قبل العصر 4 رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر 4، وأنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في 3 لمن شاء. وبينت لكم أيضا أنه من النوافل صلاة الضحى، وبينت لكم أن أقلها 2 وأكثرها 8. كل هذا مر بنا في الدرس الماضي، واليوم يتحدث لكم عن حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة. صلاة قبل صلاة المغرب اللي يصلي يعني حلال، كويس، يعني قبل المغرب، يعني إذا أذن المغرب. إذا أذن المغرب يصلي بعد الأذان إن شاء الله. بعد ما أخلص من الكلمة أخذ الأسئلة، بس على كل واحد يكتب سؤاله في ورقة حتى ننظم الجلسة تماما. اللي بدون ورقة لا، حتى لا يحصل تشويش. كل واحد الآن يسعى في كتابة سؤال، يولم سؤال ويخليه جاهز. الآن 10 دقائق أخذها في الدرس، وبعدين أخذ إن شاء الله الأسئلة. فخلوكم معي ولا تسألون حتى أخلص. كل واحد يحضر سؤاله في ورقة. بس شوي خلوها معكم. يجي الآن الولد يجي معهم. قيمت لكم، قلت لكم إن يعني الآن الحديث عن حكم صلاة الجماعة. قلت لكم إن صلاة الجماعة واجبة على كل واحد قادر مستطيع، على الرجال القادرين. والدليل على الوجوب قوله عليه الصلاة، قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة ومأمور بها حالة القتال وحالة منازلة العدو، فإذا كان الناس في الأمن كان ذلك من باب أولى، ولقوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم أنطلق، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار، يعني أوقد عليهم. قال في بعض الروايات: ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. فوجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق البيوت على أهلها بما في ذلك الأمتعة والأموال، كل هذا عقوبة لتارك الصلاة في جماعة، لكن منعه من ذلك أن فيها من لا تجب عليه، فحتى لا تتعدى العقوبة لم ينفل عليه الصلاة والسلام، حتى لا تتعدى العقوبة إلى من لا تجب عليه كالنساء والصبيان. كذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا رجل شاسع الدار، يعني بعيد، وليس لي قائد يلائمني، يعني لازمني دائم باستمرار، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فما دام هذا الرجل كفيف ودار بعيدة واعتذر بأن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنه ليس له قائد يلائمه ويستمر معه، والرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه الأعذار لم يأذن له، دليلاً على هذا دليل على وجوب الأمر بالصلاة الجماعة وتأكدها. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني كل واحد ماسك عرض، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن إذا كان هذا الأمر بهذه المثابة، الإنسان اللي ما يقدر يمشي يأتي يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، إذن ما بالنا بالرجل اللي معافي نظر بدنه ومصح جسمه وآمنا في بيته وآمنا في طريقه ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يصلي في منزله؟ هذا لا شك أن هذا أمر عظيم، وأن هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك أيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء ولا صلاة الصبح، ولو يعلم ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني يحبون على الركب. قال: ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه. هذا كله يدل على وجوب صلاة الجماعة وتأكدها، وأيضا هي مع كونها واجبة وأن الإنسان يأثم إذا تركها، فيها فضل عظيم في أدائها في المسجد، فضل عظيم. أولا أنها صلاة تكون مضاعفة ب25 ضعفة أو ب27 ضعفة، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر الثابت الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. قال: وذلك أن الرجل إذا خرج من بيته لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنها بها خطيئة حتى يصل إلى المسجد، فإذا وصل إلى مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا غافل أو متغافل أو محروم، نسأل الله السلامة والعافية. قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا أيضا فضل عظيم، يصلي الفجر في جماعة كأنه قائم الليل كله، هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا جاء في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة وهما الصبح والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كل هذه النصوص أيها الأحباب تدل على وجوب صلاة الجماعة، وتدل على أن فيها أجر عظيم وفضل كثير، ومما يكون سبب في رفع الدرجات وتكفير السيئات المواظبة على صلاة الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يكفر الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذا فضل عظيم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا. النزل هو الضيافة، والشيء الذي يقدم للضيف هو ما ينزل ثم توسع فيه، وأطلق على كل مثلا، يعني على كل مثلا خير، كل بر، كل غني مغنم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويقول في الحديث الآخر: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم: يوم تزل الأقدار، يوم الناس يطفأ نورهم على الصراط. هذا يعطيها الله نور يمشي به على الصراط. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فيقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذه علامة. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد جاء في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت منزله بعيدا عن المسجد، فقيل له: لو اشتريت حمار، كانت وسائل النقل الحمر والإبل، ما عندهم سيارات ولا دراجات ولا غيرها، يركبونها ويقضون على حوائجهم، ماشي الحال. لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. فقال: ما يسرني ذلك، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا رجعت إلى ذهابي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فبالغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. إذن أيها الأخوة الأحباب، سمعتم هذه النصوص، وهذه أحاديث صحيحة كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة وفضلها، وأن فيها أجر عظيم. فاحرصوا رحمكم الله على ذلك، وجاهدوا أنفسكم، فإن النفس ميالة إلى الراحة، والشيطان يثبط الإنسان عن فعل الخير. لكن متى وجد عند الإنسان عزيمة صادقة ورغبة أكيدة في الخير، والعبد يسأل الله الإعانة والتوفيق في كل وقت، فإن الله جل وعلا يعينه ويسهل له أمر العبادة. ولهذا اللي ما أن الله عليه تجده ما يجد مشقة، من حين ما يسمع الأذان يتوضأ ويمشي المسجد، ما فيه لا ثقل ولا تعب. لكن الكسلان واللي والعياذ بالله في قلبه نفاق تجده كما قال الله عن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذا بغى يروح يصلي، وإذا كأنه بيطالع له كوب، كأنه بيجاهد نفس الجهاد. لكن الرجل لما أن الله عليه أذن توضأ. ثم أيضا الصلاة فيها فوائد حضور الجماعة. أولا أن الإنسان يعني يتفقد حال اخوان المسلمين، يسأل عن المريض، يرى المحتاج، أنه أيضا يسمع الذكر، يسمع مثلا ما يتلى من القرآن، يسمع أيضا ما يسمع من الأحاديث والذكر، يسلم على إخوانه المسلمين يدعون له، وهكذا فيها فوائد عظيمة. فيها النشاط، إذا رأيت الناس يصلون تنشطت أنت ورغبت في الخير، لأنك الآن إذا رأيت إنسان يتقدم المسجد تجد تغبطه بهذا وتحاول أنك تعمل عمله على مدى الأيام والشهور والسنين، تحاول أن تعمل عمله، تألف هذا الشيء يصبح عندك كأنه عادة. وهكذا أيها الأخوة الأحباب، أحرصوا رحمكم الله على هذه الشعيرة العظيمة، وأدوها في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. احرصوا على أولادكم، احرصوا على ذراريكم، عينوهم على الخير، انصحوهم، ذكروهم، عظوهم، خوفوهم بالله عز وجل، فإنه جاء في الحديث ما نحل والد ولد خير له من أدب حسن، يعني ما نحله نحلة خير له من أدب حسن وتعليم حسن. والرسول والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يا عبد الله مسؤول عن أولادك، مسؤول عن أهل بيتك، تحثهم على الخير، تنهاهم عن الشر، وهكذا حتى يكون لك بإذن الله قرة عين، وتكون حياتهم امتداد لحياتك، وينفعونك في حياتك، ويدعون لك بعد وفاتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعد. هكذا جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاحرصوا رحمكم الله، وجدوا واجتهدوا، وجاهدوا أنفسكم وأولادكم، وادعوهم إلى الخير، وجيرانكم وأقاربكم. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون داعية بقوله وفعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر لأجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فاحرصوا رحمكم الله على ذلك، وجدوا واجتهدوا، واسألوا الله التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نسمع الأسئلة، لكن مثل ما قلت لكم بانتظام وبأوراق، واحد منكم يعني يلم من الأسئلة واحد يقرأها، وأنا إن شاء الله أعيد السؤال وأعطيكم الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول سؤال يسأل: هل يجوز الذهاب إلى مكة في أيام التشريق لأخذ بعض المنافع؟ يسأل الأخ ويقول: هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة في أيام التشريق لأخذ بعض الحاجات والمنافع؟ الجواب نعم، يجوز له أن ينزل في النهار لأخذ بعض حاجاته ومصالحه، ويعود إلى منى ليلة، لكن الأفضل أن يقيم في النهار في منى، لكن إذا كان لحاجة ونزل ينزل ويرجع، لكن المبيت لا بد من في منى. نعم. هل الأفضل تسليم الهدايا البنك أم الذبح في المشعر الحرام؟ اسمعوا جميعا، هذا السؤال يهم الجميع، وكأني بالإخوة سيسألون عنه. يقول السائل: هل الأفضل تسليم الهدايا للبنك يعني قيمتها، أو ذبحها في المشعر الحرام؟ الأفضل إذا كان الإنسان قادر أن يذبح هدية بنفسه ويشرف عليه ويأكل ويهدي ويتصدق، هذا هو الأفضل. لكن إذا ما تيسر هذا، إما أن يكون لا يتمكن، أو يمكن مثلا ما يعرف أحد يعطيه، أو يمكن يذبح ويسيبه يضيع في الأرض، فالأولى أن يعطيه البنك، والبنك يعني هيئة مسؤولة وعليها رقابة، وسيذبحون إن شاء الله تعالى الهدايا يوم العيد وأيام التشريق، ويوزعون منها قسما على فقراء الحرم، والزائد والفائض يبعثون به إلى فقراء الدول الإسلامية بدلا من أضيع. لأن أصل فكرة إنشاء الشركة هذه أنه لما كانت لحوم الهدايا تضيع وتدفن في الأرض، بدل ما تهدر يعني حاولوا، يعني حاولت الدولة أن يعني توجد هذا المشروع أيضا للاستفادة من لحوم الهدي لأنها كانت تضيع، والآن الحمد لله يعني ثماره ظاهرة. تسمعون الآن يعني أنها تروح طائرات تحمل اللحوم لبعض البلاد الإسلامية، فقراء هناك ينتفعون بها. نعم. صلينا صلاة الجمعة اليوم في الشارع حيث لم أجد فرصة لدخول الحرم، فالإمام يخطب وأنا ماسك كرتون أتظلل به من الشمس لأنه بشارع. الله أعلم أن يحصل سؤال ما حكم صلاته. إذا يسأل الأخ ويقول إنه صلى في الشارع والإمام يخطب، يعني صلى معهم وحضر الخطبة وصلى معهم الصلاة، ما حكم صلاته؟ أقول إذا كان الحرم مليان والصفوف متصلة الذي أنت يعني صليت معهم فصلاتك صحيح. نعم. دخلت الحمام يوم العيد وتغسلت وطلعت، ولما توضى حتى وصلت الجبانة تذكرت أني على غير وضوء فتيممت وصليت. جبانة؟ إيش جبانة؟ المقبرة. المقبرة. إيه. يسأل الأخ يعني هو توضى ليصلي العيد ولا يصلي؟ لا دخلت تغسله وطلع ولم يتوضى. يسأل الأخ ويقول أنه دخل الحمام واغتسل ولم يتوضى، وأنه لما أراد أن يصلي تيمم. الجواب لا يجزي التيمم ما دام أنه في الحضر والماء موجود، لأن التيمم لا يشرع إلا عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله. إذا كان الإنسان عادم للماء بأن كان في البرية أو كان عاجز عن استعماله لمرض، أو كان يعني لو توضأ بالماء صار سبب في زيادة المرض أو تأخر الشفاء، حينئذ يجوز له التيمم، وإلا فلا يجوز. عليه أن يعيد يتوضأ ويعيد يصلي الصلاة التي صلاها بالتيمم. نعم. سؤال آخر بالنسبة للمفرد عند دخول إلى بالنسبة للمفرد عند دخوله إلى مكة وبعد الرمي وطواف الإفاضة، هل يجوز له أن يأتي بالعمرة؟ وهل هو مخالف للسنة؟ يسأل الأخ ويقول المفرد يعني اللي دخل بالحج فقط وأكمل يعني طاف وسعى وانتهى من أعمال الحج، هل يجوز له أن يأتي بعمرة؟ إذا انتهى المفرد من أعمال الحج وانتهت أيام منها، يعني رمى الجمار وبات في منها ونزل بعد ذلك يوم النفر الأول أو يوم النفر الثاني، حين ذاك يجوز له أن يأتي بعمرة. لكن إذا أراد يأتي بعمرة وهو في مكة لا بد وأن يخرج إلى الحل، ما يحرم بالعمرة من مكة، لأن العمرة بالنسبة للذي في الحرم لا بد وأن يحرم بها خارج الحرم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل من منى ليلة الرابع عشر طلبت منه أم المؤمنين أن تعتمر، لأنها أحرمت كانت محرمة بالعمرة ثم حاضت وأمرها أن تدخل الحج على العمرة فلم تطب نفسها، قالت إنها لم تأتي بحج وعمرة، ولكن هي كانت قارنة، والرسول بين لها أن هذا يكفيها لحجها وعمرتها، لكن لما ألحت عليه عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تعتمر من التنعيم، ولو كان يجزي أن تعتمر من مكة لأمرها أن تعتمر من الأفطح، لكن أمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فدل ذلك على أن المكي أو الحاج الذي مثلا انتهى من أعمال الحج إذا أراد عمره يخرج للحرم، خارج الحرم يخرج للتنعيم لأنه أدنى الحل وأقرب. نعم. هل يجوز الرمي على المرأة العاملة؟ الحامل. يسأل الأخ ويقول هل يجوز الرمي عن المرأة إذا كانت حامل؟ نعم، المرأة الحامل ولو كانت شابة قوية ما دامت حامل يرمى عنها، لأنه يخشى عليها من الزحام أن يسقط ولدها، لأن فيه زحم، فيه زحام، فيرمي عنها وليها اللي معها أو غير من توكل. نعم. مجموعة تحج بيت الله الحرام من بينهم النساء كبار السن، فيما يتعلق برمي الجمار أيها أفضل بالنسبة للمرأة وكبار السن، الرمي قبل الشروق أو الرمي بعد الزوال عند التعذر قبل الشروق أو الإنابة في الرمي؟ ماذا عن بقية أيام الرمي الأخرى؟ لحظة. يسأل ويقول هناك نسوة كبار حججنا ولا يستطيعون الرمي، فهل الأفضل أن يرمون الصبح؟ الصبح لا يجوز الرمي أبدا إلا جمرة العقبة يوم العيد، فإنها ترمى الصبح ضحى يوم العيد. وأما الجمرات الأخرى اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا يجوز الرمي قبل الزوال إطلاقا. لكن بالنسبة لهؤلاء النسوة إذا كان لا يشق عليهم، يشق إذا كان يشق عليهم الزحام أن يعني يرموا نهارا فليرموا ليلا، وليكن الرمي ليلا الليلة عن اليوم الماضي، مثل ليلتنا هذه عن يوم الجمعة، ليلتنا هذه الآن يرمي ما يخص يوم الجمعة، لا يرمي، لا أن يرمي ما يخص يوم السبت، لا، عن اليوم الماضي. وإذا كان يشق عليهم في الليل أو يشق عليهم مثلا في النهار والليل فيجلهم توخ. نعم. ما حكم الذي يتوضأ ثم أكل لحم الإبل؟ هل لازم إعادة الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان ثم أكل لحم الجزور فإنه يتعين عليه إعادة الوضوء على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر بن سمرة سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال وأن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. فدل ذلك على أنه واجب الوضوء. كذلك أيضا جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال للسائل نعم، والحديث صحيح. فهذان الحديثان يعني حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم وحديث البراء بن عازب عند أهل السنن دليلان صريحان في أنه ينقض الوضوء أكل لحم الجزور، فمن أكل لحم الجزور فعليه أن يعيد الوضوء. نعم. سؤال يسأل، التبس علي الأمر في السعي بين الصفا والمروة فقصرت بعد الشوط السادس ثم أكملت بعد التقصير الشوط السابع، ماذا علي؟ وسألت أحد العلماء بالحرم فقال لا علي إعادة السعي، فهل على الإحرام وعمل عمرة كاملة؟ وأين يكون الإحرام؟ هو اللي يظهر بالنسبة للسعي ما دام أنه سعى تم ستة أشواط ثم قصر ثم قيل له وأتى بالشوط السابع، إن كان أتى بالشوط السابع قريبا، وين السائل موجود؟ السائل موجود. إلا وين السائل؟ موجود. ها؟ موجود. تعال يا قرب هنا. هو أنت؟ نعم. كيف فعلت يا أخي؟ يعني سعيد ستة أشواط. قصرته. نعم. بعدين؟ بعد ذلك نبهت ان لسه في شوط سابع. لكن جبت السابع قريب ولا رحت البيت وطالب؟ لا مباشرة. مباشرة؟ نعم. وبعد السابع قصرته؟ ما قصرت. أعدت التقصير؟ نعم. طيب سألت تقول أحد المشايخ في الحرم؟ نعم. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ وقال يعني تستغفر الله ويعني تعيد السعي، ولكن يعني ما بين كيف. تعيد السعي أو تعيد تقصير؟ اللي يظهر هذا سعي العمرة يعني؟ قالوا تعيد السعي يا شيخ. ما يظهر علي إعادة السعي، لأن إذا إلا إذا كان طال الفصل، طال الوقت بينك وبين السعي السابع. لا لا انا قصرت ثم سعيت مباشره على طول. وين قصرت فيه؟ في نفس المسعى؟ نعم. لا ما يضر ان شاء الله، بس عليك التقصير، تعيد التقصير بس فقط. تعيد يعني الان مثلا؟ اي نعم، تلبس ثياب الاحرام وتعيد التقصير. البس بدون راحة اليمين واليسار. نعم. تلبس يعني خلاص. البس وقصر. نعم. خلاص. من هنا من مكة. اي هي في مكة، نعم في بيتك. الحمد لله. الحمد لله يا رب. جزاك الله عنا خير. طيب. سائل يسأل. وبالنسبة للتقصير الذي عملته هذا لو تطعم 6 مساكين يكون أحوط، لأنك أخذت من شعرك وأنت محرم. نعم. 6 مساكين. نعم. حاج مفرد. طيب يا شيخ، يعني هذا أنا لا أعرف أحد هنا يمكن دفع مال. يعني لا تطعم من الأرز ولا من الحبوب ولا من فقراء الحرم كثير ما أكثره. في الشارع يا أخي، الشارع ولا 6 مساكين يا شيخ. إيه. وإن حبت تعيد السعي أحوط لك، ما دام أفتاك هذا الأخ تعيد السعي ما في مانع، بس حرامك تسعى ما في شيء. من هنا من مكة أيضا. إيه. أنت محرم هاي حكم. تعيد السعي تسعى مرة ثانية. بدون طواف. بدون طواف إيه. تسعى 7 مرات. هذا أحوط لك يعني. أحوط لك. أحوط. طابرة للذمة. تلبس الإحرام، تروح عند تلبس الإحرام. وتسعى بعد الآن على المسعى كله 7 مرات تقصر.